إذا لم تقاتل من أجل ما تريد فلا تبكي إذا خسرته. بيقولوا إنه الظروف أقوى، وأنا بقول إنه أبطال هالبودكاست أقوى بعزيمتهم وإصرارهم وحبهم للحياة. بطلة حلقة اليوم علياء، بالرغم من أن الأطباء أصروا أنها مو مريضة وأن الورم ما موجود وحميد، تم اكتشافه بعد فترة منيحة واكتشفوا أن الورم سرطاني. بس بعد إمتى يا ترى؟ علياء سالم راشد الغافرية، من سلطنة عمان محافظة الظاهرة، متزوجة، عندي 5 أطفال، 4 بنات وولد، ربة منزل، عمري 42 سنة. خلونا نبلش الحكاية. بداية اكتشافي للمرض كان اكتشاف ذاتي. لما قمت من نومي اكتشفت اني في كتلة تحت الإبط، ما هي كانت ملحوظة عندي من اول. طبعا توجهت الى اقرب مستشفى كان جنبنا، مستشفى مستوصف هو احسامه. قالت لي الممرضة ان هذا كيس دهني، بعدها قالت لي لازم نوصلش الى المستشفى الكبير. المستشفى الكبير طبعا بمواعيد، هذا المستشفى يحتاج لشهر او اكثر من شهر. خلاص رجعت إلى المنزل، وبعدها رحت علشان اشتري أغراض حل أولادي. من وأنا رايحة حسيت بغص كبير تحت الإبط، وبعدها سخونة في نفس المنطقة. فتوجهت إلى أقرب مستشفى هناك عندهم في المحافظة الثانية، مش اللي أنا ساكنة فيه، في المحافظة اللي أنا رايحة اشتري منها. روحت عندهم فحولوني إلى مستشفى كبير، قالوا لازم تروحي قابلت مع دكتور الجراحة. دكتور الجراحة خذ مني عينة، على طول خذ العينة، قال لي بعد 2 أسبوع تطلع العينة. بعد 2 أسبوع روحت أنا علشان أشوف العينة. بعد 2 أسبوع قال لي الحمد لله ما فيها أي شيء، أمور طيبة، ما عنديش أي شيء. بعدها قال لي بسوي لي أشعة. الأشعة طبعا سوالي، قال عندي 5 أورام متفرقة في الثدي ولكن طبيعية، يعني ما فيها أي شيء. عمل لي دكتور عينة ثانية علشان أنا أطمئن. بعد 2 أسبوع نفس الكلام، رجع لي بعد 2 أسبوع يقول لي العينة ما فيها شيء، العينة ممتازة، ما عندش أي شيء إلا خيوط دهنية مثل ما هو قال. ولكن هذا ما منهن خوف ولا منهن شيء أبدا، يعني على أساس أني أنا اطمئنيت 3 مرات سووا لي عينة. طبعا ما قدرت أنتظر، رحت عيادة خاصة. فلما رحت العيادة الخاصة الدكتور قال لي هذا احتمال سرطان 90%. قلنا له ما شيء احتمال أنه يكون ورم حميد؟ قال احتمال 1%، يعني سرطان. رجعت للدكتور مرة ثانية، قلت له دكتور أنا رحت عيادة احتمال يكون سرطان. قال أيوة ممكن دكتور، بكل فخر يعني يقولها، أيوة ممكن إنه يكون عندي السرطان، لكن أنت ما تخافي ما تفكري، أنت واجد تتوهمي، زيادة تتوهمي يعني. قلت له أنا ما أتوهم دكتور، أنا حاجة غير مألوفة في جسمي، زين شيلها. طلع قال لي بسويش فحص دم، إذا فحص الدم ناقص ما بسوي ليش عملية. أنا دخلت عند استشاري حصلته فاضي ودخلت. قلت له دكتور أنا أريد أني أسوي العملية. قال لي ليش؟ قلت له ما أقدر أتحمل، يعني ما أعرف إيش اللي صاير لي، أنا أريد أسوي العملية. قال لي أنت ما تخافي وكذا، أنا شفت طلعت على ملفش يعني شفت ممكن يعني يصير خراب الثدي. قلت له خرب الثدي انت ايش اللي انت ضر انك تخرب الثدي؟ خرب الثدي ما مشكلة عندي، المهم اني هذه الحاجة اللي غير مألوفة تشيلها. اصرت علياء انه ما تغادر المشفى لحد ما يحين موعد العملية. دخلت العملية الساعة 7 الصباح، الحمد لله ما كانت طولت العملية عشان بس هم شلوا الغدة الليمفاوية. لما جاء الدكتور بعد فترة يعني شوفني بعد ما صحصحت وكذا، قال حتى العينة اللي شلناها مبين من برا انها ما فيها اي شيء. زي الحمد لله انا ارتحت خلاص، يعني دكتور انت مدام ما فيها اي شيء الحمد لله انا ارتحت. بكرة تطلعي من المستشفى، تطلعي من المستشفى تاخذ ادوية، وبعد 2 أسبوع تجي عشان تشيلي الخياطة الغرز. على الخياطة بعد 2 أسبوع رحت علشان اشيل الغرز. هنا كانت الصدمة، الدكتور يسألني كم عمرش وهو يشيل الغرز، كم آخر طفل كان عندش كم عمره؟ قلت له دكتور بدون ما تكمل أنا عندي سرطان صح؟ قال أنت ليش خايفة وكذا في علاجات وفي كذا؟ قلت له ليش أنتوا خليتوني 1.5 سنة؟ أنا هذا اللي السؤال، ما فكرت الحين عاد إني أنا عندي سرطان أو شيء. قلت له ليش خليتوني 1.5 سنة؟ ليش تركتوني 1.5 سنة وأنا تقولوا لي أنت تتوهمي؟ وين دكتور اللي يقول لي أنت تتوهمي؟ قلت له الحين عاد أنا الحين ما أسوي أي شيء، حولوني المستشفى المختص. حولوني إلى المستشفى المختص، وهناك سويت إشعة واحدة ثانية عشان أتأكد، لأني صار لي عاد خوف منها. في المستشفى المختص لما دخلت علشان العلاج، دخلت وسووا لي نفس الشيء عينة، أكدت أني عندي سرطان. بعد ما هم قالوا لي خلاص أني طلع في النتيجة هذيك سرطان، أكدوا لي أني عندي سرطان ثاني. فقالوا لازم هذا الأسبوع تسوي العملية، بتكون جزئية، نشيل الورمة لأن الورمة الحمد لله كانت صغيرة ويعني في مراحلها الأولى. زين دكتور، خلاص تمام، موافقة. بعدها روحت البيت، بعدها جيت علشان أسوي العملية، نومت. خلاص أعطوني أوراق التنويم، جاء الدكتور عشان يفحصني. قال لي عن علياء، قلت له نعم دكتور. قال لي إحنا ما نقدر نسوي العملية اللي خبرناش عنها، الاستئصال الجزئي، إحنا بنسوي استئصال كلي. كانت صدمة، وقع علي مثل السهم الخبر. كيف أصير أنا بدون ثدي؟ كيف يصير الجانب هذا على هذا الجانب؟ يعني كيف بيكون الأيمن والأيسر؟ كيف أنا هتوازن أصلاً؟ جاية ومستعدة ونفسيتي كانت ممتازة، حطمت وقتها. قلت له دكتور أنا ما أقدر اليوم أسوي. قال لي بكرة إن شاء الله العملية. قلت له أنا حتى بكرة ما أقدر أسوي العملية. أخوي كان عندي، كان يهديني ويقول لي ما تخافي وكذا. قلت له أنا خلاص ما عندي قابلية إني أسوي يومين العملية، يعني لازم أخذ وقت وأنا أفكر وأستريح، يعني أجلس وقفة مع نفسي. بسبب عدم تركيز الأطباء بالفحص وغيره، تم اكتشاف الورم السرطاني بوقت متأخر. فبعد ما طلعت من المشفى، صار لازم الكل يقدم شو عنده من نصائح. طلعت المستشفى، ولو أخبركم يا ريتني ما طلعت من المستشفى وسويت العملية وتوكلت على الله. كل عارف أني أنا عندي المرض، الكل يتصل، الكل يوصفني وصفة، اللي يقول لي روحي سوي العشبة الفلانية في فلان الشفاء، وسيري سوي كذا وسوي كذا، لحد ما أصبحت في راسي مثل الحاجة، يعني تروح حاجة تيجي، كلامي كذا وكلام كذا، صار في عقلي وشوشة كبيرة، يعني ما قدرت أتحمل الضغط النفسي، اللي يجي يصيح، اللي يجي يبكي عندي ويقول سارة وما خسارة وانتي بعدش بنت شباب وكذا، وبتروحي مديني، يعني ما أعطوني طاقة إيجابية. أنا أقول لكم أني أنا بصراحة حسيت أني نفسي منهارة في ذاك الوقت. بعد اللي صار معها بالمشفى والضغوط والطاقة السلبية اللي واجهت علياء، صار لازم انه ينحزم الامر، فقررت تروح مع اخوها على المشفى وتبلش مرحلة العلاج وتجري العملية. الساعة تقريبا على الساعة 2 اجت الدكتورة العصر، دكتورة عشان تمر تفحص، فحصتني، قالت لي بكرة عمليتي؟ قلت لها بكرة عمليتي ان شاء الله الصباح الساعة 7. قالوا لي بيدخلون، قالوا لي ما بتطولي تقريبا ساعة. طلعت على الملف مالي، طبعا فحصتني، قلت لي ايش قال لي الدكتور؟ قلت له قال لي دكتور انه بشيل له جزء كامل، كان جزئي وبعدين كامل. قلت لي انتظريني ان شاء الله انا بشوف الدكتور عشان يجي يفحصش، لاني شفت الورم هذا ما محسوس ابدا، ما محسوس في الثدي. قلت لها خلاص محسوس او ما محسوس، خلاص دكتور قرر وانا موافقه على اللي يسوي الدكتور، خلاص الحمد لله. انا اقول على كل حال خلاص انا موافقه. قالت لي طيب ترى الحين صبري شوي. شو حيصير يا ترى؟ رح يتغير شيء؟ انتظروا تكملة الحكاية في الجزء الثاني من حكاية علياء ببودكاست حكايتي مع السرطان. كنت معكم أنا غيداء مراد آغا. سلام.